لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه القصة والتي جاءت ضمن حديث هذه السورة، وقد علمنا الغرض من مجيئها والربط بينها وبين ما قبلها وما بعدها. هذه القصة هي التي تتعلق بقتل أحد ابني آدم لأخيه، وقد بدا لنا في اللقاء الماضي ما هو الدافع إلى هذا القتل، وكما قلنا إنما هو الحقد والحسد، ومن أجله قتل الأخ أخاه. وقد جاء تعبير القرآن عن قتل الأخ لأخيه بقول الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. وقد بينت لحضراتكم في اللقاء الماضي لماذا جاء هذا التعبير فطوعت، وقلنا كان ذلك لغرضين لا داعي للإعادة مرة أخرى. المهم أنه قتل أخاه، وكما نص القرآن الكريم فأصبح من الخاسرين. وأي خسران بعد قتل النفس، وأي خسران بعد أن يقتل الأخ أخاه، وأي خسران أيضا بعد أن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان يقتل إلا وكان لابن آدم الأول كفل من الذنب، لأنه أول من سن القتل. فما هو أعظم من هذا أن يظل الذنب يتراكم، كلما قتلت نفس أخذ قابيل وزر قتل هذه النفس كما أخذ القاتل. فتخيل هذه الأوزار والآثام التي تنصب على أم رأسه إلى يوم القيامة، أي خسران بعد هذا. ومن هنا جاء تعبير القرآن فأصبح من الخاسرين. هذه هي أول جريمة قتل، والنفس إن لم يعلمها خالقها فلا سبيل لها إلى العلم. وأنتم تعلمون علم اليقين أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى علم أبانا آدم لظللنا نتقلب في جهل إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ولذلك العلم بداية كان منة وكان فضلا من الله رب العالمين في كل شيء وفي أي شيء. ومن هنا لما قتل قابيل أخاه هابيل وقف متحيرا، لماذا؟ هو لا يريد أن يترك جثة أخاه للسباع وللطيور وللهواب، ولا يريد أيضا لأبيه ولأمه أن يري جثة الأخ فكيف يتصرف فيها. جاءت روايات عدة، هذه الروايات ذكرها ابن جرير والقرطبي وابن كثير، وهذه روايات منها ما هو عن ابن عباس ومنها ما هو عن السدي ومنها ما هو عن مجاهد ومنها ما هو عن قتادة. كل هذه الروايات تدور في فلك أنه لما قتل أخاه حمله ووضعه في جراب اللي انت بتقول عنه الآن الشوال مثلا، ووضعه في جراب وأخذ يحمله وهو متحير به. جاءت هذه الروايات في تحديد مدة هذه الحمل، جاءت هذه الروايات فيها تضارب، البعض أخبر أنه ظل يحمل أخاه 40 يوما لا يعرف كيف يتصرف فيه، والبعض الآخر أخبر أنه أخذ يحمله عاما كاملا، سنة بأكملها لا يدري كيف يتصرف فيه، والبعض ذكر ما هو أقل والبعض ذكر ما هو أزيد. المهم أنه مكث فترة معه جثة أخيه لا يعرف كيف يتصرف في هذه الجثة وفي هذا الجسد ولا يدري ماذا يفعل. فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أراد له أن يتعلم، فممن يتعلم؟ فبعث الله، وانظر إلى التعبير، فبعث الله. إذن هذا المنظر الذي سيحدث أمامه هو بإرسال وبتقدير من الله رب العالمين، لم يكن هكذا خط عشواء ولا بمحض المصادفة، وإنما هو بعث من الله، فبعث الله. فالمسألة مرتبة ومقصودة. غرابا يبحث في الأرض. أيضا جاءت روايات أيضا عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن السدي. الآية نصت على أن هناك غرابا واحدة، فبعث الله غرابا، ولكن كما قال ابن عباس بعث الله الغراب يحمل غرابا آخر كان قد قتله، يبحث في الأرض أن يحفر فيها حتى وارى هذا الغراب القتيل. إذا لو سئلت من أين جئت بالغراب الثاني تقول له منين؟ من ابن عباس. طيب، وابن عباس هل شهد هذا الأمر أم كان أمرا غيبيا عنه؟ أمر غيبي. وما دام ابن عباس يتكلم في أمر غيبي، هل هو متقول على الله وعلى رسوله يحتمل منه الكذب؟ إذن لابد وأن يكون قال هذا الكلام على علم، والعلم لا يأتيه في مثل هذا الأمر إلا من الله، والآية لم تصرح، فلم يبقى لنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام وإن كان موقوفا على ابن عباس وعلى غيره إلا أنه له حكم ليه؟ حكم المرفوع. ومن هنا كما سألت في اللقاء الماضي من أين جاء الغراب الثاني، يعلم من أين جاء ومن الذي أخبر عنه وبه. كان هنا عدة أسئلة. السؤال الأول، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الغراب في هذا الأمر؟ طيب ليه ما بعتش عصفور، حمام، وزة، اي حاجة؟ يعني لماذا كان اختيار الغراب على وجه التحديد ليعلم هذا الامر، وهي قضية الدفن والمواراة، ليعلم هذا الامر لقابيل؟ لماذا؟ ليه؟ زعلانين مني ولا ايه؟ قالوا لان فعلة قابيل فيها من الغدر والفسق ما فيها، والغراب عرف بالغدر والفسق. ولذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن خمسا يقتلن في الحل والإيه حر، اللي هم يبقى ها اللي هم إيه اللي كم منهم اللي كم منهم والغراب، مش كده ولا إيه؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن خمس إيه فواسق، فمن طبيعة الغراب الفسق والغدر والغدر، حتى في منظره يعني هو في خلقه غادر فاسق، وفي شكله فشكله يبعث على التشاؤم والعياذ بالله. ولذلك العرب فيما مضى كانوا ايه كانوا يتشاءمون به ومن كانوا يتشاءمون به ومن، ولذلك ده حتى في شكله والعياذ بالله. حتى الان لما بيجي الانسان يريد ان يشوه منظرك او ان يذمك يقول لك يا راجل روح انت عامل زي ليه زي الغراب، ونطولها قوي يقول لك زي غراب البين. وغراب البين دي كلمة عربية، ما تفتكرش انها كده فلاحي وخلاص، لا هي كلمة عربية. الغراب البين ده الغراب اللي بيتباين ويتحسس، وكان ينتظر اهل البيت يقعد يتباين كده، فان ظهر له ان البيت خاليا وقع على الخزين والطعام فاتلفه، فكانوا يقولوا على الرجل المفسد قوي اللي ما يخشش مكان غير ويخربه يقولوا انت عامل زي ايه زي غراب البين، هو ده غراب البين والعياذ بالله، ما يدخل مكان الا ويفسده والعياذ بالله. فزي ما قلت هو في خلقه غادر فاسق، وهو في شكله والعياذ بالله لا يصر يبعث على التشاؤم، وايضا كما قلت اصبح مثلا في الذنب في ليه في الذنب حتى في اسمه الاسم حتى والعياذ بالله قالوا اشتقت منه كل المعاني الغير طيبة، فالغراب اخذوا منه الغربة والغريب، كل دي حاجات بقى الغربة والغرابة والغريب كلها معاني ها لا تأتي بايه بخير ايه والعياذ بالله. فقالوا شوف حتى العرب كانت بتشتق من كلمة غراب الكلمات اللي ايه الكلمات اللي فيها بعد وفيها جفا وفيها شفقة وفيها كده والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مما دعانا إليه أن نحسن اختيار الأسماء، أن نحسن اختيار الايه الأسماء، ودعانا إلى هذا. أما في الجاهلية فكانوا لا يحسنون هذا، بل بالعكس في الجاهلية كانوا يسموا أبنائهم بأقبح الأسماء، سمي لك واحد غراب ويسمي لك واحد كلاب ويسمي لك واحد سبع ويسمي لك كده يعني أسماء، ويجوا للعبيد والرقيق يسموهم أسماء حسنة. ولذلك أحد الناس ما كان بعربي ولما نزل بجزيرة العرب استغرب لهذا الأمر، فقال يعني هذا أمر عجيب، يعني تحسنون اختيار اسماء العبيد وتسيئون في اختيار اسماء ابنائكم. فرد عليه الرجل الاعرابي قال له انا نسمي ابنا انا لاعدائنا ونسمي عبيدنا لنا، فاسم العبد ده ليا فلازم يكون اسمه حسن لانه ملكي، اما ابني فاطلعه يقتل فلان ويحارب فلان، فمش معقول هروح عشان اقول له طيب انا هبعت لك تامر يموتك، مش هينفع، لازم يسميه كلاب ولازم يسميه غراب ولازم يسميه حتى الاسم كده يبقى منفر للايه للاعداء. الاسلام قال لا لاعدائك ولا لغير اعدائك ينبغي ان تحسن اختيار الايه الاسم، ويكفي انك ستنادى به يوم القيامة، يا فلان يا ابن فلان فانت هتنادى به يوم القيامة. فدعانا الإسلام إلى أن نحسن اختيار أسماء الأبناء. ومن هنا في رواية صحيحة رجل صحابي يسمى مسلم يقول شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، غزوة تبوك، فيقول فقال لي ما اسمك؟ فقلت له غراب، كان مسمينه ايه غراب، فقال لا بل أنت مسلم. هنا على طول ده تغيير في ايه في الاسم، مش لا صحة بقى ولا مكتب ولا خلاص كده الاسم اتغير ومنذ هذه اللحظة سمي ايه؟ سمي مسلما. ليه؟ لان اسم غراب ده اسم مستقبح ومستهجن وموضع ذم، واسم يحمل كما قلت على التشاؤم والسوء. فالغراب شوف بكل هذه المعاني ها لا يأتي بخير على اي حال من الاحوال. ولذلك قالوا ان الله سبحانه وتعالى بعث فاسقا ليعلم من هو مثله. ها يعني جاب فاسق من الطير والحيوان ليعلم فاسق من مين؟ من البشر، وحتى يدلل على اتفاق الحال. الا ان هناك امرا يختلف، وهو ان هذا الفاسق من الحيوان عنده علم اكثر من الفاسق من الايه؟ من الانسان. فعلشان يدلل على مدى ضعف منزلة هذا الانسي الذي اصبح فاسقا كهذا الطائر الفاسق، واصبح منفرا كهذا الطائر المنفر، الا ان هذا الطائر عنده علم وهذا ليس عنده ايه؟ ليس عنده علم. واضح المسألة؟ فهذا كان الربط وكان السبب في اختيار الغراب. القرآن يقول فبعث الله غرابا يبحث في الارض، البحث هو الحف واخراج ما في باطن الارض على ظاهرها، طلع فوق يعني. واتفقنا انه كان يحمل غرابا ايه؟ غرابا اخر. هذا المنظر كان امام عين قابيل، فراى انه يحفر، ثم لم يقول القران يحفر في الارض ليه؟ فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه. يبقى دي مقصوده انه جاي يري ويعلمه كيف يواري سوءة اخيه. قالوا ان كلمة سوءة تطلق على كل الجسد والجثة، والبعض قال السوءة هي العورة. حقيقة الامر الميت بعد ان يموت فكله سوءات. كلمة سوءة دي اسم جنس، مش لازم تكون حاجة واحدة، لما تشتمل على عدة سوءات وبتتبدى منه أشياء كثيرة جدا، نسأل الله السلامة. ولذلك كان من باب إكرام الميت أن نعجل إيه؟ أن نعجل بدفنه. ليه؟ حتى لا تتبدى مساوئة، حتى لا تتبدى مساوئة. البطن تنتفخ، الشفة تبقى غليظة، تمام، والجسد يبقى لونه شاحب، وبعدين يخرج منه ما يخرج. كل هذه إيه؟ سوءات ينبغي ان ايه؟ ان توارى. لذلك كان من لطف الله بنا انه من علينا وعلمنا الدفن، واللي احنا عرفنا اول انسان كيف تعلم، وكان بذلك بقدر من الله، توجيه من الله، وده اللي نص عليه القران. ثم اماته فايه؟ فاقبره. اللي هو مين؟ الله. يعني علمه كيف يقبر وكيف يدفن المرء اخاه او المرء الاخر. فزي ما قلت اني المرء بعد ان يفارق الحياة يتحول كله الى سوءات، وعشان كده اكرامك بالروح التي وهبك الله اياها، فان خرجت منك اصبحت كلك سوءات. مجرد ان تخرج منك تبقى كلك سوءات. زي ما قلت لك يعني ما تطيش تبص في عينه، العين تغيرت تماما، ان الروح دي كانت مخليها العين حاجة تانية. ضرش تبص على شفايفه، ضرش تبص لبطنه، ضرش تبص لرجليه، لايديه، للي بيخرج منه، ضرش تبص لكل لاي شيء من هذا. ففعلا انت مكرم بهذه الروح التي هي سر الله فيك وهبه الله فيك. اذا خرجت كما قلت تحولت كلك الى ايه؟ الى سوءات، الى سوءات. يبقى ليريه كيف يواري ايه؟ سوءة اخيه. قال وهنا طيب الغراب لما علم، علم ايه؟ يحفر. الحفر ده اللي احنا بنسميه في الاسلام الايه؟ نسميه ايه؟ شق. شق، تمام. ولما جاء الاسلام اضاف لنا شيئا اخر وهو اللحف. فسال العلماء طيب يا ترى الشق اللي هي حفره مباشره كده في الارض، خلاص تجيب وتطلع عمق قدامك، اما اللحت فده له طريقه معينه، اللي انت بتحفر وبعدين وانت نازل تروح حافر حتة زي صندوق على جنب على اليمين كده، ويدخل فيها الميت على شقه ليه الايمن، وبعدين تسد عليه باللبن اللي هو الطين اللي بتاع الطوب الني ده اللي عليه اللبن، وبعد كده تدفن. تدفن يبقى ده اسمه ايه؟ لح. والتاني اسمه ايه؟ شق. فقالوا طيب هو الافضل للميت الشق ولا اللح؟ الشق ولا اللح؟ طب الغراب شق ولا لحد؟ شق. ولا الغراب لحد وراح جايب وطين ولبن والكلام ده عامل كده فشق. ايهما افضل، الشق ام اللحد؟ ايهما افضل؟ بالطبع لا، بالطبع اللحد، بالطبع اللحد. والاسلام لما جاء علمنا اللحد، ولذلك في روايه على ما اذكر عند ابن ماجه على ما اذكر اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني غير المسلمين اي ناس بيموت لهم واحد سهل قوي يعملوا ايه؟ شق. لكن طريقه اللحد دي خاصه بمين؟ بالمسلمين، بالمسلمين. فكان الافضل هو اللحد. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طيب نلحد له ولا نشق له؟ فكان في المدينه من رجل يلحد، يعني خبير، لان دي مش اي واحد يعملها، خبير في انه يعني يصنع اللحد، واخر يشق. اللي كان بيصنع اللحد هو ابو طلحه، واللي كان بيصنع الشق هو ابو عبيده. فقال طيب نرسل في طلبهما اولهما ياتي، اول واحد يجي، فهذا ما اراده الله لرسوله. وفعلا كان الاسبق هو ابو طلحه، والنبي صلى الله عليه وسلم لحد له. والنبي صلى الله عليه وسلم لحد ايه؟ لحد له، صنع له هذا الايه؟ اللحد. الا ان هذه المساله احيانا يحكمها الارض، يحكمها الايه؟ الارض. يعني انت لا تستطيع ان تصنع لحدا في ارض طينيه، ارض زراعيه تقدر. اللحد ده بيتصنع في المناطق الصخريه او الصحراويه اللي بتبقى الارض فيها صلبه، تبقى الارض فيها ايه؟ صلبه. صلبه ليه؟ انك علشان لما تيجي تصل تحت وبعدين عايز تعمل المربع اللي على جنب ده، لو الارض طينيه مجرد ما تعمله اللي يحصل هتهبط وتقع تاني، مفيش مشكله، تمام. ولذلك كانوا يسموا المقابر فيما مضى النبي اختار لها حته عشان يقبر فيها المسلمون، فكانت تسمى الايه؟ الكدى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لفاطمه أبلغت مع النساء الكدى؟ فقالوا الكدى المقابر. طب ايه هي الكدية؟ الكدية هي الصخره، فعشان كده سميت المقابر بالكدى، لان اختيرت المقابر ان تكون في منطقه ايه؟ صخريه. وعشان كده احيانا الارض هي التي تحكمنا، فلو ان ميتا مات معنا والارض التي امامنا هي ارض طينيه، هيبقى مفيش خيار ليه اقول بقى الافضل الشق ولا اللحد، لا هو الايه؟ هو الشق، تمام. اما اذا كان امامي الاثنين دي ودي، يبقى الافضل الايه؟ يبقى الافضل اللحد، الافضل الايه؟ اللحد. لكن اذا لم توجد الارض الصلبه التي استطيع ان احقق فيها اللحد، يبقى لا طريق امامي الا الايه؟ الا الشق. واضحه المساله دي؟ فالنتيجه ان الغراب حفر له او امامه، ووارى سوءة الغراب الاخر، ووارى الغراب الاخر، فتعلم كيف يواري سوءة اخيه. فماذا قال؟ قال يا ويلتا. يعني يا ويلتا؟ يا ده حرف ايه؟ حرف ندى، ندى. يا ويلتا يعني اتم بقول يا ويلي احضر، مش بنادي عليه، هو اللي بيقول يا ويلي او يا ويلتا زي ما احنا سمعنا كده، يعني بيعمل ايه؟ ينادي على الويل. طب هو ده معناه ايه؟ كانه يقول، لان الويل هو الهلاك، الهلاك اللي هو الويل والهلاك، فكانه يقول يا هلاك احضر فهذا اوانك. طيب وبينادي على الهلاك يحضر ليه؟ يعني هو عايز الهلاك لنفسه؟ قالوا هذا دليل على ان ما هو فيه يفوق الهلاك، لانه الانسان لا يتمنى لنفسه الموت والهلاك الا اذا كان في مصيبه او في موقف ها يفوق الموت وليه والهلاك ينادي عن الموت وعلى الهلاك. فقالوا معنى هذا أنه استحضر عظمة ما فعل وسوء ما فعل، تمام، ثم ظهر له أنه بعقله وإنسانيته في العلم أقل من إيه؟ أقل من الغراب، أقل من الغراب. فكأنه عز عليه نفسه، كيف غراب يعلمه وكيف غراب يكون عنده علم أكثر منه؟ فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون إيه؟ وخذ بالك بقى من الدقة هنا، ما قالش يا ويلتا فقد قتلت أخي، كنا نقول إيه؟ كنا نقول إيه؟ ده ندم على ما فعل، لا ده هو زعلان، زعلان مش إنه قتله، زعلان إنه ما عرفش يواري جثته، يعني جثته، شوف هو زعلان من إيه؟ شوف سبحان الله، شوف هو زعلان من إيه؟ ولذلك تبص تلاقي بعض القتلة المحترفين قوي لما حتى يستضيفوهم في اي برنامج تلفزيوني او في حديث صحفي، وبعدين تلاقيه قاعد حصران ومتندم، وبعدين يجوا الجماعه بعض الناس قالوا كده، يقول لك مصاب انا مش عارف فاتني ازاي ان انا يعني احبك العمليه دي وضيعت نفسي كده، هو مش زعلان على انه قتل ولا ارتكب جريمه، وزعلان على انه ايه معرفش ايه معرفش يحبكها. في نصوص كده يعني تقعد مع واحد فيهم يقول لك ايه مش يبقى زعلان، يعني انا واحنا في لما رحنا المزرعه كان معانا بعض الجنائيين، وبعدين كنا بنقعد بقى احنا نتكلم معاهم وكده، فكان في ولد كان بيقول لي هجام، هجام يعني حرامي شقق، يعني ما احنا اتعلمنا اللي ما اتعلمناهوش في حياتنا، بقينا ارباب سجون يعني. فقالوا لي هجام، فالهجام ده انا بتكلم معاه يعني، فقال لي ما اصلا استاهل، انا افتكرت ما انا استاهل بيه، الراجل يعني زعلان وندمان اللي بساله واخد حكم 7 سنين، ويجي له يعني له زوجه ولها اولاد على حسب ما علمت منه، فبيقول لي انا استاهل، فبقول لي سبحان الله انت يعني ندمت، قال انا استاهل لان طلعت غبي، المره الوحيده اللي اتظبطت فيها ما عرفتش اظبط المسائل كويس. فهو مش زعلان على انه كان بيسرق، مش ندمان انه كان بيسرق، ده هو ندمان وزعلان ومتضايق من نفسه وعمال يعني بكيتها ويعاقبها على انه ايه ما حبكش المساله. نفس القضيه ابوهم بقى في الجريمه اهو، شوف بيتكلم حزين. ولما سمعت بقى القرايه يقول يا ويلتا، قلت بس ده الراجل يعني ندم وطلب لنفسه الهلكه، اللي ازاي يعمل كده؟ لا مش عشان ازاي هو عمل كده، لا ده هو عشان ازاي ما عرفش يواري الجثه، بس يا ويلتا ليه؟ قال اعجزت ان اكون مثل هذا الايه؟ اظن المعاني واضحه كده، مثل هذا الغراب فاواري ايه؟ سوءة ايه؟ اخي، فاواري سوءة ايه؟ سوءة اخي، يبقى شوف كل المشكله عنده تاتت في ايه؟ بس في هذه المساله فقط لا غير، اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فأواري ايه سوءة اخي. القرآن بيقول ايه؟ فأصبح من النادمين. وهنا وقف، قالوا الله، طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف التوبة قال ايه؟ قال ايه؟ ها؟ لا والله بكلام اهل العلم، لما عرف التوبة ده في حديث صحيح ومشهور في هذا، قال التوبة الندم، بس يعني انه ده اول منازل التوبة، لو ندمت على ما فعلت هو ده عين التوبة، يبقى استشعرت خطأك واستشعرت جرمك واسفت على ما فعلت، فهو كده التوبة ليه الندم. فلما يأتي القرآن فيقول فأصبح من النادمين، مش هي التوبة، مش هي التوبة الندم، مش هي التوبة الندم، يبقى تاب ولا ما تابش؟ طب ده انت لما تتتبع الروايات اللي ذكرها ابن جرير وابن كثير والقرطبي والألوسي والشوكاني والسيوطي تبع الروايات دي كلهم في تفسيره، يعني الصوتي في الدور المنصوري، الشوكاني في فتح القدير، ابن جرير في تفسيره، الألوسي في تفسيره، القرطبي في تفسيره، ابن كثير في تفسيره، يذكر روايات عدة أنه بعد أن قتل أخاه اسود وجهه الواحد، وانتقم الله منه في الدنيا، انتقم الله منه في الدنيا ورحل والله غاضب عليه. طب فين بقى التوبة دي؟ طب ومنين النبي قال التوبة الندم؟ مع انه هو بيقول فأصبح من الايه؟ من النادمين. قال لا. طب ليه؟ مش يبقى تاب؟ قال لا، ما انت تعرف الندم ده كان على ايه؟ انه معرفش، ممكن عشان معرفش يعني يدفن خلاص، يبقى مش توبة بقى، يبقى مش توبة. البعض قال فأصبح من النادمين لأنه لم يعد عليه نفع من قتله لأخيه. فزي ما الواحد يقول لك قتلت على الفاضي، يعني إذا لو كان حصلت لك فايدة ما كنتش إيه؟ يبقى هي القضية مش قضية أنت قتلت ولا ما قتلتش، مش قضية إن أنت ندمان على ذنب، لا، قضية إن اللي أنت عملته ده حقق لك فايدة ولا ما حقق لكش فايدة. إذا واحد بيروح يسرق وبعدين يطلع له واحد فيروح ضربه بمطوة مموته، أو يعني الراجل يحس بيه فيروح ضربه بمطوة مموته، فيمسكوه ياخدوه فهيتعدم ولا يتحاسب، فيروح زعلان قوي، زعلان قوي بعد ما اتمسك، لأن هو بعد ما ضربه هو خد المحفظة فعلا ومشي، ففتح المحفظة لا فيها 50 قرش ولا ملقاش فيها حاجة، فشوف هو كل ندم وزعله يقول لك ضيعت نفسي في 50 قرش. طب لكن لو طب لو كانوا 1000 يا ابني كان يبقى كويس، ولو كانوا 1,000,000 يبقى كويس. دي انت مش قضية بقى ان انت ندمان على ذنب، ده انت ندمان على العائد الذي وقع عليك لم يكن عائدا مجديا ولا مجزيا، تمام؟ فقالوا ان ما عادش عليه فايدة لانه لم يظفر حتى بالفتاة التي أراد أن يظفر بها، لأنها أبت أن تتزوج قاتلا وأبى آدم وأبت حواء. فعمل إيه؟ هو حس إن تقول لك ولا العالم دي يقول لك ضيع نفسه إيه؟ بلاش بقى، مفيش ثمرة، ثمرة. فقالوا قد يكون ندموا على هذا زي ما قلنا من قبل، وممكن يكون ندموا ما عرفش. البعض الآخر بيقول فأصبح من النادمين، أي أنه ما ندم على الذنب وإنما ندم على غضب أبويه عليه، زعلان إني أبوه وأمه غضبوا إيه؟ غضبوا عليه، ولكنه لم يندم خوفا من عقاب الله ولا اعترافا بذنب. بس زي اللي يبقى سقط يقول لك انا مش حامل ان انا سقط، انا كل اللي مضايقني في الموضوع ابويا هيزعل، لكن هو دي ما تفرقش معاه، عشان تبقى مش في ناس بتقول كده ولا ايه؟ الله في ناس كده، كنا نروح نشوف النتائج ويطلع خيبان، سقط راسب، تيجي تكلمه يقول لك هي المشكلة بس الجماعة في البيت هيزعل. طب وانت يقول لك يا عم طولها زي عرضها بس مش فارقه معاه. فقالوا اهو ده، فده ما تسموش ندم على ذنب باي حال من الاحوال، ما بقاش ندم على ذنب. ومن هنا قالوا اني فاصبح من النادمين ليست دلاله على توبته. كذلك البعض بيقول فاصبح من النادمين، ودي برضو كانت من ضمن الحاجات اللي ذكرها طيبه، أنه حمل أخاه وشقى به مدة مع أن الأمر كان سهلا ميسورا. ده ندم على الوقت اللي شال أخوه فيه كمان، يعني أنا كان إيه اللي تعب قلبي ووجع قلبي وخلاني شلت الفضل دي كلها، ما هو حفرنا ونرمي وخلاص بس. فدي توبة؟ كل ده ندم توبة؟ هذا ليس بندم التوبة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم التوبة الندم، لأن التوبة الندم هو أن تندم على ما فعلت وما فرطت في جنب الله، مش لأي اعتبار آخر، وليس لأي اعتبار آخر. ولذلك لم يمت على توبة، وإنما كما قلت لحضرتكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل قاطع على أنه ما مات على توبة ومات الله غاضب عليه، بدليل لو تاب لسقط عنه الذنب، ولكن الذنب مش سقط كمان، لا ده تتراكم عليه ذنوب كل جريمة قتل إلى يوم الايه؟ إلى يوم القيامة. فإذا ده تائب ما يبقاش تائب، تمام؟ هتجد إن بعد هذه الآية أو الآيات مباشرة الله سبحانه وتعالى يقول من أجل ذلك الجريمة اللي حصلت دي، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قالوا دي التسلسل اللي احنا كنا بنقول عليه بقى فيما مضى بقى، ان ده تأهيب للدخول على ما شرع على بني اسرائيل، فقطعوا العهد بالسمع والطاعة ثم خالفوا ما شرع، كذلك يعني استقبح كما قلنا ان هم يقتلوا نفسا على سبيل الجهاد في سبيل الله وقتلوا النفوس غدرا وغيلة. مش قلنا الكلام ده من قبل؟ انا بذكرك به الان، بس اللي بنقوله ده من التذكرة. فربنا بيقول من اجل ذلك، يعني جريمة القتل دي، كتبنا على بني إسرائيل. طبعا كتب عليهم تحريم القتل، وأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قالوا الله، طيب وهي ظلت القضية لم يكتب الله سبحانه وتعالى تحريم القتل إلا على بني إسرائيل؟ طب ده في قبل بني إسرائيل أمم، طب الأمم اللي قبل بني إسرائيل لم يكتب عليها الله سبحانه وتعالى تحريم قتل النفس، واللي هي ظلت قضية قابيل وهابيل دي معلقة إلى أن جاء بنو إسرائيل فكتب الله عليهم عدم قتل النفس بغير نفس أو فساد في الأرض. ليه؟ لأن العاقبة زي ما سمعتوا كده، الخسران والإيه؟ والندم، مش العاقبة كده؟ الخسران والندم. فمن أجل هذه العاقبة السيئة حرم الله علينا قتل النفس التي حرم الله قتلها. طيب بداية التحريم تحريم قتل النفس كان على بني إسرائيل، ولا قتل النفس كان محرما على الأمم من قبلهم، ولا ما كانش في قتل في الامم من قبلين؟ كان في كتير قوي. طيب تحريم ما جاش غير على بني اسرائيل، فما كان ربنا سبحانه وتعالى يعني قادر ان يقول من اجل ذلك كتبنا على الناس، ولا على بني اسرائيل؟ لا بتقول على الناس. طب ليه بني اسرائيل؟ يقول على الناس لما خص بني إسرائيل بالذكر، لما خص بني إسرائيل بالذكر، تمام؟ العلة في هذا كما قالوا أن بني إسرائيل لما قتلوا لأجل العلة التي قتل من أجلها قابيل أخاه هابيل. يعني القتل بيبقى له أسباب، القتل بيبقى له أسباب، ممكن مشكلة، ممكن بدافع عن عرضي، ممكن بطالب بحقي، في القتل بيحصل بسبب الأسباب عدة. طيب قابيل لما قتل أخاه هابيل عشان كانوا في خناقة، عشان بيطالب بحق، عشان بيدافع عن عرض، وقعد عدد كل الأسباب، في النهاية فتجد أنه ما قتله وما كان الدافع لقتله إلا الحقد والحسد. هذا هو أصل الداء عند بني إسرائيل. معظم جرائم القتل عند بني إسرائيل بسبب الحقد والحسد. حتى قتلهم الجماعي الآن لأي أمة من الأمم زي ما بتسمع لفلسطين لبنان، ليه؟ مش عايزين الناس تبقى في خير ولا تنعم بسكنة زي ما هم مواش في خير ولا بينعموا بسكنة، عشان تبقى عارف. فالدافع لقتلهم لخلق الله هو نفس الدافع اللي كان متأصل عند قابيل، اللي هو الحقد والإيه؟ الحقد والحسد والعياذ بالله. هو نفس الدافع، هو نفس الدافع. وأيضا كثر فيهم القتل، يعني ما كثر القتل في أمة من الأمم كما كثر في بني إسرائيل. نمرة ثلاثة، أيضا لم يفرقوا في قتلهم بين أخ وأب وبين نبي وغيره. يعني وصل تفشت المسألة مش قتل الإخوة ده كمان لقتل ليه؟ لقتل الأنبياء. فهذه جريمة القتل كانت من أبرز الجرائم في بني إسرائيل، وكانت لنفس العلة القديمة. ومن أجل هذا خصهم الله بالذكر، أولا لأنهم موضع الحديث السابق، ثانيا لأن التشابه في القتل بينهم وبين جريمة قتل إيه؟ اللي هي العلة الحقد والإيه؟ والحسد وتفشيهم. وعشان كده الأمة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى شدد فيها العقوبة على القاتل كانت هي بني إسرائيل، اللي استهنتهم بهذا، وده اللي بيخبر به القرآن. من أجل ذلك كتبنا أي أوجبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا نفسا نفس واحد بغير نفس، لأن لو قتلت قصاصا ما تبقاش اسمك مجرم، ها مش كده؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن النفس لا تقتل إلا بالأمور اللي أنا أقولها لك دي: ردة بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، أو فساد في الأرض، اللي هو كما نص القرآن الكريم. والآية الفساد في الأرض دي هتيجي معانا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. وهتيجي بقى بدائل: أو يصلبوا أو، لكن شوف بداية أن يقتلوا، أن يقتلوا، تمام. فالإسلام علمنا أن نقتل النفس بالنفس، أو لا يقتل إلا من قتل نفسا فيقتل قصاصا، أو الزاني المحصن كما تعلمون، أو المفسد في الإيه؟ الأرض، أو الردة بعد الإيه؟ بعد الإسلام. هي دي الضوابط. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: أي لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير إيه؟ نفس اللي هي القصاص يعني، أو فساد في الأرض. ليه؟ لأنه من طريق الطريقين: قتل النفس القاتلة وقتل النفس الإيه؟ المفسدة. وقعدوا بقى يفسروا الفساد في الأرض اللي هو محاربة الأنبياء والكفر بالله، زي ما نص القرآن: إنما جزاء الذين يحاربون الله إيه؟ ورسوله، تمام، أو الباغي على طائفة من المؤمنين وما إلى ذلك. كل هذا نوع من أنواع الفساد في الإيه؟ في الأرض. شوف العقوبة بقى: فكأنما قتل الناس جميعا. فكأنما ايه؟ وده تتكلم على بني ايه؟ على بني اسرائيل كتب عليهم كده: فكأنما قتل الناس جميعا. يعني قاتل النفس يأخذ عقوبة من قتل الناس جميعا، اكنه قتل الناس كلها. فبقى يقتل الناس كلها، يعني ياخذ عقوبة كم واحد ده؟ كأنما قتل الناس جميعا. طب ليه القرآن قال كأنما قتل الناس جميعا؟ وهل ده له علاقة بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ في وجه شبه بين التشريعين: كأنما قتل الناس جميعا، وبين هذا التشريع الذي نص عليه عندنا، أوليس هناك وجه شبه؟ في عايزين ترد عليا؟ حاضر ان شاء الله تجيني يوم الخميس اللي جاي عشان اقول لك. نعم. يقول لي انا عملت لواحد شغله واعطاني ساعه وقال لي سوف اعطيك النقود بعد يومين او ثلاثه ولم يأت، والان له ثلاثه اشهر او اربعه، كان اليوم عنده بشهر. الله كويس. فهل يجوز لي ان استعمل ولا ابيع ولا مش فاهم؟ هذه الساعه مع العلم بانها تساوي نفس المبلغ او اكثر، اجاوبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا واضح من كلامك ان هو اداك الساعه على سبيل الايه؟ الامانه. امانه عندك او الى ان ياتيك، الى ان ياتيك. اجاوبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هل يجوز ان البس الشراب على الوضوء ويبقى في قدمي ثلاثة أيام دون أن أخلعه؟ يا ابني ده الجاورب، اللي هو الجاورب، أنت راجل مقيم لك يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، يلبس على وضوء وعند كل وضوء يمسح عليه، ولو خلع وأنت متوضئ انتقد وضوءك. وطبعا الجورب له شروط، له شروط: ان يكون سميكا يمنع وصول الماء، ان يمكن تتابع السير فيه، الا يكون مخرقا، وموضوع الخروق دي لها كلام طويل قوي، ان يلبس على وضوء كما قلت لك. اما موضوع الجورب والشراب ففيه كلام كثير جدا، والمسح على الجوربين اللي هو الشراب ما بين مجوز وما بين مانع. فحتى اولئك الذين جوزوا اشترطوا في الجورب ان يكون سميك، على ما تجيبليش جورب شفاف زي اللي احنا بنعمله ده، ما يصير. وقالوا ان الجورب يبقى حكمه حكم الخوف، ده اللي جوزه، مقيم يوم وليله، مسافر ثلاثه ايام وايه ولا يليها. الراجح عندي وما افتي به أنه لا يجوز المسح على الجورب إلا إذا شابه الخف في السمك وعدم وصول الماء، وإن كان تتابع السير فيه وعدم وجود خروق تؤدي إلى وصول الماء، وأن يلبس على وضوء للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام وإيه ولياليها. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم.